الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن القاسم النجدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديثه عن أمثال القرآن الكريم. يقول: الأمثال، أمثال القرآن من أعظم علمه، أمثال القرآن من أعظم علمه. الله سبحانه وتعالى ضرب في كتابه العظيم أمثالا ضربها الله سبحانه وتعالى للناس، والأمثال فيها تصوير للمعاني في صور حسية حتى يتصورها الذهن ويستحضرها كأنها صورة ماثلة أمامه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي الآية الأخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون. وأمثال القرآن هي من يعني علم من علوم القرآن العظيم، الكلام عن أمثال القرآن الكريم. وقد قسم العلماء الذين تكلموا عن أمثال القرآن، قسموا أمثال القرآن إلى قسمين: قسم يقال له الأمثال الظاهرة، وهي نحو 45 مثلا في القرآن الكريم، حوالي 45 مثلا في القرآن الكريم يقال لها أمثال ظاهرة، وهي التي فيها استعمال كلمة مثل أو حرف الكاف الذي يراد به التشبيه وضرب المثال. فالأمثال التي ضربت يعني بحرف الكاف أو بكلمة مثل، مثل إيه؟ في أول سورة البقرة، هذه نحو 45 مثلا يعني، لو لسه قبل ما نتكلم عنها. النوع الثاني من الأمثال يقال لها الأمثال الكامنة، الأمثال الكامنة، الكامنة يعني اللي هي المستترة، يعني التي ليست ظاهرة، عكس الظاهرة الكامنة. فالأمثال الكامنة هذه يعني لا تحصى يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، غير محصورة بعدد. والأمثال الكامنة يعني مثل إيه؟ يعني كلما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم، مثلا من قصص الأمم المكذبة، قصة عاد، قصة ثمود، قصة، فهي تعتبر مثلا كامنا، يعني مثل ضربه الله سبحانه وتعالى أنه من كفر بالله سبحانه وتعالى وعاند رسله وحاربهم وحارب أولياءه، فمصيره مثل مصير هؤلاء. كل قصة قصها الله تعالى علينا لرجل صالح وكانت عاقبته حميدة وأثنى الله عليه ووعده بالأجر في الآخرة، فهو مثل مضروب، يعني من فعل مثل فعله نال مثل أجره، وهكذا يعني. فهناك أمثال كامنة هذه كثيرة في كتاب الله. الأمثال الظاهرة اللي هي فيها لفظ مثل أو الكاف أو كذا، منها مثلا في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين للمنافقين، ضرب مثلين للمنافقين، قال إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ده أول مثل من الأمثال في القرآن الكريم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فهذا مثل ظاهر يعني بلفظ إيه؟ مثل. جزاك الله خير، شكرا يا أخي. فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم إيه؟ في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بعدها قال: أو كصيب من السماء، هذا برضو مثل إيه؟ ظاهر. قال: أو كصيب من السماء، كمطر إيه؟ من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهنا مثلا هذان مثلان ظاهران في أول سورة البقرة ضربهما الله تعالى المنافقين. المثل الأول صور المنافقين، مع أن النفاق يعني هو أمر معنوي. هؤلاء المنافقون يبطنون الكفر في قلوبهم، يبطنون في قلوبهم الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالله سبحانه وتعالى صور هذا النفاق في هذه الصورة الحسية، في صورة رجل أوقد نارا، وبعد ما هذه النار أضاءت ما حوله وأصبح يرى ما حوله، فيرى مثلا الحيوانات المؤذية ويرى الحفر التي في الأرض يمكن أن يسقط فيها، أو فيتوقى مواطن الأذى ما في من شوك وعقارب وحفر وأشياء، فيتوقى هذا الأذى ويحذره لأنها أضاءت ما حوله. ذهب الله بنورهم، انطفأ عليه هذا النور بعد أن أضاء له، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أصبح في ظلمة لا يبصر طريقه، فربما خطى خطوة فوقع في حفرة أو لدغته عقرب أو حية أو كذا إلى آخره. فهذا مثل لمن آمن ثم كفر، يعني قسم من المنافقين يعني آمنوا حتى يعني رأوا طريق الحق وكان معهم من نور الإيمان ما أبصروا به طريقهم، ثم إن هذا النور انطفأ، كفروا بالله والعياذ بالله، يعني وكان كفرهم كفر نفاق، يعني كفروا باطنا وإن بقوا في الظاهر على الإيمان، فأصبحوا في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثل الثاني قال أو كصيب من السماء، مطر نزل من السماء، هذا المطر فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق، فقالوا هذا أيضا مثل لما في قلب المنافق. المنافق في المطر هذا مثل للإيمان والعلم والهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فالمطر هو مثل للإيمان والهدى والعلم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق، فهؤلاء المنافقون يعني قلبهم فيه ظلمة الكفر، فيه ظلمة الكفر وفيه رعد، الرعد اللي هو الذي له الصوت المفزع المخيف، فهذا ما في قلوبهم من الفزع والخوف والحذر من المؤمنين، كما وصفهم الله في السورة الأخرى يحسبون كل صيحة عليهم، يخشى أن يفتضح حاله ويكتشف أمره ويجتهد في ستر نفاقه والتظاهر بالإيمان، فدائما هو في فزع وقلق وخوف من سوء المصير. والبرق قالوا هو ما يلمع في قلبه، البرق يعني ضوء ينير للحظات ثم ينطفئ، فالمنافق يعني مرات تأتيه لحظات يضيء في قلبه شيء من نور الإيمان ويكاد يعني يرجع إلى الحق، لكن لا يلبث أن ينطفئ مرة أخرى ويبقى ما في قلبه من الظلمات والرعد وكذا إلى آخره. فهذه بعض الأمثال. هناك أيضا أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللكافرين، مرات يضرب الله تعالى للمؤمنين مثلا مائيا ومثلا ناريا، وللكافرين مثلا مائيا ومثلا ناريا، ضرب الله مثلا بالماء للمؤمنين وللكافرين، وضرب مثلا بالنار للمؤمنين وللكافرين. في عندنا في سورة في سورة الرعد وفي سورة النور، في سورة النور الله سبحانه وتعالى قال عن الكافرين قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. في الآية اللي قبلها اللي هي قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هنا ضرب الله مثلا للكفار بسراب بقيعة يعني في صحراء يحسبه الظمآن ماء، الظمآن يحسب هذا السراب ماء، يعني كما يحصل يعني المسافر في الصحراء في الحر الشديد تلمع الأرض الصحراوية مع ضوء الشمس فيحسبها ماء وهو ظمآن فيذهب إليها حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ف فهذا مثل لأعمال الكافرين حابطة يحسبون أنها تنفعهم وتنجيهم عند الله، فإذا جاءوا وجدوها هباء منثورا لا تنفعهم بشيء. وبعدين قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. فهذه ظلمات الكفر، فهي ظلمات يعني بعضها فوق بعض، فهذا مثل لقلب الكافر، ظلمة قلبه في ظلمة بدنه في ظلمة قبره وظلمة، فكافر يعني ظلمات بعضها فوق بعض لا يهتدي ولا يجد طريق الهداية والسعادة وكذا. في عندنا الأمثال اللي في سورة الرعد اللي هي إيه؟ نزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل مائي للإيه؟ للمؤمنين. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، ضرب الله تعالى مثلا بالماء والإيه؟ والنار. الماء فيه زبد اللي هو الزبد الذي يكون على سطح البحر، فالزبد هذا يذهب جفاء مثل الرغوة التي تكون على سطح الماء التي تكون على سطح الماء. نزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ماء نزل من السماء، والماء اللي هو النور والهداية والعلم وكذا، نزل من السماء فسالت أودية بقدرها، يعني كل قلب احتمل إيه؟ قدرا من هذا الماء بحسب ما يتسع له، يعني زي الماء نازل من السماء والأودية منها أودية واسعة احتملت كمية كبيرة، وأودية يعني صغيرة احتملت شيئا صغيرا، وفي أودية عميقة وأودية، فكل وادي احتمل إيه؟ الشيء الذي يتسع له. وبعدين هذا الماء جرف القذر والوسخ الذي يكون في الوادي فأزاله وأبعده كنور الإيمان في قلب المؤمن يذهب عنه يعني قبائح الأعمال والأخلاق ويطهره من الأذى مثل الزبد الذي يذهب بالأذى ويبقى الماء الطيب النافع، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث فلا. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك النيران التي يوقدون عليها يعني الصائغ الذي يصنع الحلي الذهبية فيأتي بالذهب الخام ويصهره بالنار، فالزبد يطفو على السطح اللي هي الشوائب التي تكون في الذهب وما فيه من أتربة وما فيه من كذا، يطفو على السطح وينظفه ويزيله ويبقى الذهب الخالص النقي. وابتغاء متاع كذلك الحداد يصنع في يستعمل آلة الكير وكذا ليصهر الحديد ويطفو زبد الحديد عليه وما فيه من الشوائب فيزيلها ويبقى الحديد النافع الذي تصنع منه الآنية والمتاع وكذا. فقالوا النار أيضا يمكن أن يضرب بها المثل لما يمحص الله تعالى به المؤمنين مثلا من الفتن والمحن وكذا، فيخرج فينقى المؤمنون ويذهب عنهم يعني ما علق بهم مثلا من خبث أو أثر ذنب أو كذا، ويبقى المؤمنون يعني في نقاء ونفع للناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إلى كذلك يضرب الله الأمثال إلى غير ذلك، يعني مما ضربه الله سبحانه وتعالى من الأمثال الكثيرة في كتابه العظيم. وضرب الله تعالى أمثالا لوحدانيته سبحانه وتعالى، وأمثالا يضربها الله عز وجل لذاته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وأمثالا يضربها الله سبحانه وتعالى لمعبودات المشركين. ضرب الله مثلا عددا مملوكا لا يقدر على شيء، في الآية الأخرى فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لعبد له مالك واحد أو سيد واحد، فهو يلتمس مرضاة سيده الواحد، وعبد آخر له شركاء متشاكسون يملكه مجموعة اشترك في شرائه مجموعة، أو مثلا مات مالك الأب الذي كان يملك هذا العبد وبقي مثلا ورثته، فهم متشاكسون، فمجموعة من الملاك يملكون عبدا واحدا، وهذا يأمره بشيء وهذا ينهاه عن ما أمره به الأول، وهذا يأمره بشيء والثاني يأمره بضده أو ينهاه عنه أو كذا، فهو إن أرضى هذا أسخط هذا وإن أرضى هذا، هل يستويان مثلا، هل هذا مثل هذا؟ يعني فهنا مثل ضربه الله تعالى لمن يعبد الله وحده لا شريك له، ليس له إلا رب واحد ومعبود واحد، ومن له معبودات باطلة آلهة باطلة فهو يعني يعبدها وكذا إلى غير ذلك. فإذا أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، ضربها الله سبحانه وتعالى تذكيرا كما قال إيه لعلهم يتذكرون، ووعظا، والوعظ هو الحض على الخير والحث على الخير، فالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأمثال يحث على الإيمان ويحث على التوحيد ويحث على الخير. وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص، الأمثال تصور المعاني في صور محسوسة، يعني معنى الإيمان ومعنى النفاق ومعنى الكفر ومعنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى، فهذه المعاني الله سبحانه وتعالى يصورها في صور محسوسة حتى يستحضرها العبد. قال الإقسام أو الأقسام، الأقسام جمع قسم والإقسام هو المصدر، يعني قال القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، أيضا من علوم القرآن الكريم علم أقسام القرآن الكريم، علم أقسام القرآن، يعني ما في القرآن من قسم أقسمه الله سبحانه وتعالى، و يعني القسم عادة يكون عندنا حرف قسم ومقسم به، وحروف القسم حروف جارة يعني في اللغة العربية تعمل الجر، يعني مثل إيه، وهي يعني الواو والباء والتاء، فعندنا مثل قوله سبحانه وتعالى إيه تالله، تالله، فهنا تالله التاء هنا إيه حرف قسم، وعندنا الواو والله، أو مثلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى، فهذه واو القسم، والشمس مثلا مقسم به مجرور، واو القسم حرف جر وكذا، فعندنا القسم بالواو والقسم بالتاء، والقسم بالواو هو أكثر ما جاء في القرآن الكريم، أكثر أقسام القرآن الكريم بالواو، وعندنا القسم بالتاء في مواضع معدودة تالله، وهناك القسم بالباء من حروف القسم الباء أيضا، ولم يأتي في القرآن قسم بالباء، يعني حرف الباء هو من حروف القسم المستعملة في لغة العرب، ولم يرد في القرآن قسم بالباء إلا في رأي ضعيف مرجوح يعني في تفسير قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبعض الناس يعني زعموا أن إيه أن الوقف عند لا تشرك وبعدين يبدأ يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم كأنه قسم بالله، لكن الصواب يعني أنه إيه لا تشرك بالله، أن الجار والمجرور متعلق بالفعل تشرك، يعني أن الباء، أن الباء هنا معلش صاحب هذا، أن الباء هنا ليست حرف قسم، يعني ليست حرف قسم صاحبه، هذا في صوت يعني حد بيتكلم فيه او كده، الله يبارك. فعندنا حرف القسم وعندنا المقسم به، وعندنا ايضا ايه المقسم عليه، المقسم عليه اللي هو يسمى يعني جواب القسم، يعني يسمى جواب القسم اللي هو المقسم عليه، الشيء الذي أقسم الله تعالى عليه، يعني مثلا في سورة الشمس قالوا أقسم الله تعالى 11 قسما، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار، والشمس هذا قسم وضحاها هذا قسم ثاني، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء هذا قسم وما بناها قسم ثاني إقسام بالسماء وإقسام بما بنى السماء وما هنا بمعنى الذي يعني والذي بناها سبحانه وتعالى والسماء وما بناها والأرض قسم بعد وما طحاها القسم التاسع ونفس برضو القسم العاشر وما سواها القسم الحادي عشر فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فهذا المقسم عليه أنه قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه يعني أهملها وأهمل تزكيتها وتطهيرها وتسبب في يعني في تدسيتها يعني خفض أمرها وذلها ومهانتها وكذا فهذا المقسم عليه يعني مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يقول إيه إن سعيكم لا شتى هذا المقسم عليه أقسم الله تعالى إن سعي الناس إيه شتى منهم إيه الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى والفريق الآخر كذب بخل واستغنى وكذب بالحسنى وهكذا فقال القسم تحقيق للخبر وتوكيد له فائدة القسم هي تحقيق الخبر وتوكيده التأكيد لأن القسم يعتبر من المؤكدات يعني في لغة العرب عندهم أن الخبر هناك الخبر من ناحية توكيده على درجات يعني في خبر خال من المؤكدات خبر خال من المؤكدات ليس في أي مؤكد كما لو قلت مثلا إيه زيد قائم أنت أخبرت بالشيء من غير أي توكيد وبعدين هناك خبر في خبر فيه مؤكد واحد فقط مؤكد واحد فقط مثل إن ومثل اللام إن مؤكد واللام مؤكد فمثلا لو قلت إن زيدا قائم هنا إن أفادت إيه التوكيد أو تقول لزيد قائم اللام برضو هنا يقال لها لام التوكيد فإن الخبر بمؤكد واحد وبعدين عندك الخبر بمؤكدين أو أكثر مؤكدين أو أكثر ممكن تقول إن زيدا لقائم هنا عندك مؤكدين إن واللام وممكن أكثر من مؤكدين ممكن تأتي بالقسم قل والله إن زيدا لقائم يبقى إيه أكدت بالقسم وأكدت بإن وأكدت باللام فاجتمعت إيه يعني اجتمع مؤكدان أو أكثر أو كذا فالأصل في لغة العرب أن الأصل في الاستعمال يعني أن الإنسان يستعمل الخبر اللي هو الخالي من المؤكدات في خطاب من هو خالي الذهن من المعلومة شخص يعني خالي الذهن من المعلومة ليس عنده يعني معلومة تصله لأول مرة ليس عنده خلفية عنها فلا يحتاج إلى تأكيد يعني تلقي إليه الخبر خاليا من التأكيد وبعدين الخبر اللي فيه مؤكد واحد الخبر هنا بمعنى الجملة الخبرية يعني اللي فيه مؤكد واحد هذا في خطاب الشاك أو المتردد يعني شخص مثلا إيه سمع عن هذا الشيء بس عنده شك في صحته أو ليس متأكدا من هذه المعلومة لكن عنده يعني خلفية عنها انه لكنه متردد فيها او شاك فيها فانا تؤكد له المعلومة بمؤكد واحد وبعدين عندك اللي هو التأكيد بمؤكدين او اكثر هذا في خطاب المكذب الجاحد شخص يعني ليس فقط ايه يشك في هذا الخبر هو يجحده ويكذبه وينكره فهنا تحتاج ان تؤكد له الخبر بمؤكدين او أكثر من ذلك فهذا هو الأصل في الاستعمال لكن مرات هناك يعني أغراض بلاغية ليدرس منكم البلاغة من بلاغة القرآن الكريم مرات مثلا يؤتى بأخبار يخاطب بها الجاحد المكذب ونجدها مثلا في القرآن الكريم يخاطبه الله سبحانه وتعالى الجاحد المكذب بالخبر من غير أي تأكيد بدون أي مؤكدات فهنا بيكون هناك غرض بلاغي من هذا يعني غرض بلاغي من هذا الايه، يعني لو ان شخصا ينكر البعث ويكذبه ويجحده، فقلت له ايه الساعة آتية مثلا، تخاطب بها من ينكر ايه البعث ويجحده، فكأنك تقول له معنى هذا، تقول له ان هذا يعني هذا كأنك ايه تستنكر عليه جحده لهذا الايه الامر، يعني تقول له ان هذا الخبر لا يحتاج الى توكيد، يعني هذا من الحقائق من الامور التي لا يحتاج ان اؤكدها لك. فمرات تنزل المكذب الجاحد منزلة خالي الذهن، ومرات العكس شخص يعني اللي هو ليس مكذبا ولا شاكا ولا كذا، تؤكد له الخبر احيانا ايه بعدة مؤكدات، لانه مثلا بدا من سلوكه انه كأنه لا يؤمن به، مع انه هو يعني لا يشك فيه، لكنه يتصرف تصرف من يكذب بهذا الخبر. يعني كل انسان مثلا يؤمن ان الموت حق، يعني ان الموت حق وانه لا بد وان يموت مثلا، لكن المفروض ان ايمانه بانه سيموت يجعله يستعد ايه لما بعد الموت ويزهد في الدنيا وكذا، لكن مثلا تجد سلوك الانسان مثلا انه يتصرف كانه مخلد في هذه الدنيا وكانه لن يموت ابدا، وكان فتقول له والله انك ايه لميت مثلا، اذا خاطبت شخصا قلت والله انك لميت، فانا اكدت له بالقسم وان، ولا مع انه هو لا يشك في انه سيموت، بس انت اكدت له لانه هو يتصرف تصرف من يكذب بالموت وينكره، فيكون هناك اغراض بلاغيه احيانا لهذا الامر. فهذا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد القسم في كتاب الله سبحانه وتعالى التأكيد الأخبار. فقال القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، القسم لا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقسم بذاته الموصوفة بصفاته سبحانه وتعالى، فوربك مثلا يقول فوربك، فيقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، تالله لتسألن مثلا، فيقسم سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل. قال وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، ومرات يقسم الله سبحانه وتعالى بآياته، وهنا في القرآن الكريم نجد القسم بآيات الله سبحانه وتعالى، مرات القسم بالقرآن الكريم الذي هو آيات الله الشرعية، آيات الله الشرعية وكونية، فآيات الله الشرعية هي القرآن الكريم وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهناك آيات الله الكونية اللي هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى كالشمس والقمر والسماء والأرض و نحوها من المخلوقات. هذه الآيات الكونية تستلزم إثبات وجود الله وتستلزم إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، تستلزم يعني يلزم من وجود هذه المخلوقات العظيمة، يلزم منها أنه قد أوجدها موجد عظيم كبير قدير. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقسم بالشمس والقمر والسماء والأرض، فهنا الغرض هنا من الإقسام بهذه المخلوقات التنبيه على عظمة من أوجدها سبحانه وتعالى، يعني هذه المخلوقات لابد لها من موجد، والذي خلق السماوات على اتساعها وضخامتها وعظمها، وخلق الشمس وخلق القمر، لابد ويكون أعظم منها وأكبر ويكون قديرا عليما حكيما، لأن هذه المخلوقات مخلوقة بعلم ومخلوقة بحكمة، وكل شيء وضعه الله تعالى في موضعه بحكمة وبعلم. فإذا هي تستلزم يعني إثبات وجود الله وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وطبعا القسم بالمخلوقات هذا يعني مما يختص به رب العالمين سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من مخلوقاته، لكن العبد نهي عن القسم إلا بالله سبحانه وتعالى وبذاته وبصفاته سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا في حق المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء ويقسم بما شاء سبحانه وتعالى. قال: تارة على التوحيد وتارة على أن القرآن حق. يعني ما هي الأمور التي أقسم الله عليها في كتابه المقسم عليه في القرآن الكريم؟ مرات نجد الأقسام في القرآن الكريم على التوحيد، يقسم الله تعالى على وحدانيته أنه إله واحد، وتارة يقسم الله تعالى على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، نجد قسما على أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأنه رسول الله حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، يقسم الله تعالى على الجزاء على البعث واليوم الآخر، ويقسم على الوعد على أن الجنة حق، وعلى الوعيد على أن النار حق، وتارة على حال الإنسان زي إيه: إن سعيكم لشتى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مرات المقسم به أشياء تتعلق إيه بحال الإنسان. قال: والقسم إما ظاهر وإما مضمر. القسم إما ظاهر وإما مضمر، يعني مرات المقسم به يكون مذكورا، يعني نجد حرف القسم ونجد المقسم به ظاهرا يعني مصرحا به في الآية الكريمة، وإما مضمر يعني مخفا مقدر، يعني تقدره ليس مذكورا. وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، لأن اللام هذه اللام لما نجد اللام مع نون التوكيد نجد فعلا مبدوءا باللام ومختوما بنون التوكيد، فهذا الفعل هو إيه؟ واقع في جواب قسم مقدر. كل موضع في القرآن نجد فيه يعني الفعل مبدوءا باللام ومختوما بنون التوكيد، فمعناها أن هذا الإيه هذه اللام يعربونها أنها جواب قسم الواقعة، اللام الواقعة في جواب القسم. طب أين القسم؟ قد لا تجد قبلها، ليس قبلها حرف قسم ولا مقسم به، لكنه يقدر، يعني لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهنا لتبلون نقول هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وتصبح هذه يعني لتبلون هذا هو المقسم عليه، وبعدين يحتاج إلى تقدير، أنت تقدر يعني كأن المعنى والله لتبلون. فحتى لو لم يذكر حرف القسم ولا المقسم به إلا أنه يعتبر أسلوب قسم، ويعتبر هذا قسما مضمرا مقدرا. قال: وقسم دل عليه المعنى. مرات حتى لا تجد اللام في جواب القسم، لكن نجد المفسرين يذكرون أن هذا فيه قسم مقدر، نحو قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهنا في الحقيقة هذا الموضع يعني هو الموضع الذي قالوا فيه أن فيه قسم يعني دل عليه المعنى وليس فيه لام، ومع ذلك قدر القسم. سبب هذا أنه جاء في الأحاديث، قال يعني جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لن يدخل النار أو لن يلج النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة، فقال يعني أن المؤمن لن يلج النار إلا بقدر تحلة القسم، يعني الوفاء بما أقسم الله سبحانه وتعالى عليه، أن الله قال وإن منكم إلا واردها، فلا بد وأن يقع الوفاء بهذا القسم، وهو المرور على الصراط، العبور على الصراط، فهذا هو ورود النار تحلة القسم، يعني وفاء بما أقسم الله عليه. بس ما ترجع للآية تجد أنه ليس فيها قسم ولا فيها لام، لا فيها مقسم به ولا حرف قسم ولا لام ولا كذا. لكن هنا بعض المفسرين قالوا يعني إما أن يكون القسم، فكيف سماها النبي صلى الله عليه وسلم قسما مع أنها ليس فيها حرف قسم ولا كذا، فقالوا إما أن قوله تعالى حتما مقضيا كان على ربك حتما مقضيا، فكلمة حتما مقضيا يعني تفيد معنى الايه، معنى القسم يعني حتما، فتفيد ايه يعني كأن يعني كأن المعنى اقسمت على هذا، يعني ان الله تعالى اقسم على هذا. وبعضهم يقول ان القسم هنا هو جاي من قبلها، لان لو ترجع قبلها ثلاث اربع ايات قبلها فتجد ايه قول الله سبحانه وتعالى فوربك، اللي هي ايه فوربك لنحشرنهم، فوربك لنحشرنهم ايه حول جهنم جثية الى اخر الايات الكريمة. يعني فالايات الكريمة قبلها في سورة مريم ففيها ايه فوربك لنحشرنهم، ففيها ثم نعم لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم ايه لنحضرنهم حول جهنم جثية. فهنا القسم فوربك لنحشرنهم وبعدها برضو لنحضرنهم، فهذا هذا القسم. وبعد كده ايه وان منكم الا واردوا، فقالوا هذا معطوف على لنحشرنهم، فهو من ضمن المقسم عليه. فالله تعالى يعني اقسم على اشياء من ضمنها وان منكم الا واردها، فكانها معطوفه على جواب القسم، فهي داخله في القسم السابق المذكور قبلها في الايات الايه الكريمه. فهذا قسم دل عليه المعنى، يعني على لو قلنا انها جمله مستقله بس كلمه حتما مقضيه وكذا دلت على انه في معنى القسم. قال الخبر والانشاء. قال الكلام نوعان خبر وانشاء. الكلام ينقسم الى نوعين، خبر وإنشاء. قال والخبر دائر بين النفي والإثبات. الخبر اللي هو تعريفه قالوا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو يقال لقائله كذبت، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فهذا خبر. فالأخبار إما مثبت أو منفي، يعني إذا قلت حضر زيد هذا خبر، يمكنك أن تقول إذا شخص قال لك حضر زيد يمكن أن تقول له صدقت أو يمكن أن تقول له كذبت، فهذا خبر. أو إذا قال لم يحضر زيد هذا خبر أيضا، بس الخبر مثبت أو منفي، يمكن أن تقول له صدقت أو تقول له إيه كذبت. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، معنى لذاته يعني بغض النظر عن صدق المخبر به أو عن طبيعة الخبر في نفسه. مرات هناك مثلا إيه أخبار لا تحتمل الكذب لأن المخبر بها هو الله سبحانه وتعالى أو المخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هم علماء النحو والبلاغة يسمونها خبرا يعني لذاته، إذا نظرت إلى الجملة يعني بقطع النظر عن من قالها، يعني فهي الكلام نفسه خبر، يعني يمكن أن إذا نظرت إلى الكلام مجردا عن قائله. ومرات الخبر لا يحتمل أن يكون صدقا أو لا يحتمل أن يكون كذبا بسبب مضمونه، يعني لو أن مثلا مسيلمة الكذاب يقول مثلا عن نفسه أنا رسول الله مثلا، فهذا الخبر هو في اللغة على مصطلح النحاة والبلاغيين وكذا نسميه خبرا، يعني والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب بس لذاته، يعني بغض النظر عن قائله وعن مضمون الخبر. هو مسيلمة قطعا كذاب فيما يقول وكذا، لكن انت لو نظرت الى العبارة مجردة يعني من غير ان تعرف من قالها ومن غير كذا وهكذا، يعني او خبر مثلا يقول الساعة آتية او خبر فيه تكذيب بالساعة، فهنا الخبر إذا نظرت إليه مجردا يحتمل الصدق والكذب، لكن إذا نظرت إليه باعتبار يعني قراء أخرى وأن الله أخبرنا عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فقد يكون لا يحتمل إلا الصدق أو لا يحتمل إلا الكذب لاعتبارات أخرى. لكن الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب إيه لذاته، زي الأمر والنهي، يعني لو أن شخصا قال لك اجلس ما يمكن أن تقول له صدقت أو كذبت، لأن هذا ليس ما أخبرك عن شيء وقع أو لم يقع حتى تصدقه أو تكذبه، أو قال لك لا تجلس هذا الأمر والنهي، هذا يسمى إنشاء. إنشاء يعني في طلب فعل الشيء أو طلب الكف عن الشيء أو كذا إلى آخره. فيقول والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. الإنشاء له أقسام، منها الأمر اللي هو طلب الفعل، والنهي اللي هو طلب الكف. الأمر يعني مثل صيغة فعل الأمر أو الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، لتفعل كذا، مثلا أقيم الصلاة، هذا أمر مثلا. والنهي اللي هو طلب الكف عن الشيء، ولا تسرفوا مثلا، لا تسرفوا، هذا إيه؟ نهي، طلب الكف عن الشيء. أو إباحة. الإباحة يعني مرات الأمر يأتي ويراد به الإباحة، اللي هو يسمى الإيه؟ الأمر بعد الحظر، الشيء الذي كان محظورا منهيا عنه ثم أمر به، فالأمر بعد الحظر مثلا يفيد الإباحة. مثل إيه؟ مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا كان هنا بالنسبة للصيد بعد التحلل من الإحرام حكمه أنه مباح، لأن الصيد كان محظورا على المحرم بالحج أو العمرة، فلما تحلل الإنسان أبيح له ما كان محظورا عليه، فالأمر هنا يفيد الإباحة. ومثله قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا كان البيع كان منهيا عنه، قال وذروا البيع أثناء صلاة الجمعة، فإذا قضيت صلاة الجمعة قال إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا. البيع والشراء بعد الجمعة هنا الأمر به للإباحة. كذلك يعني إذا قلت للشخص افعل كذا أو لا تفعله، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني يستوي عليك صبرك وعدم صبرك يعني أو كذا. الإنشاء له أقسام أخرى أيضا، منها الاستفهام، ونجد هذه الأقسام يعني أنواع الإنشاء وأنواع الخبر كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهي من علوم القرآن معرفة هذه التراكيب وطرق العرب يعني في التعبير عن المعاني. فالاستفهام مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ألم يأتكم رسل منكم أو كذا. والاستفهام أيضا طبعا في البلاغة له إيه، يعني أحيانا يكون استفهام يعني على حقيقته، يعني الذي وضع له الاستفهام أن الاستفهام هو لغرض العلم بالخبر، يعني أن الإنسان يستفهم يسأل عن شيء يريد إيه؟ العلم به. ولكن مرات يخرج الاستفهام عن غرضه إلى أغراض أخرى بلاغية، مرات يكون الغرض من الاستفهام الإنكار، استفهام إنكاري، يعني ليس الغرض أنك تعلم هذا الشيء، يعني مرات تسأل شخصا عن شيء أنت تعلم أن تعلمه ولكن غرضك أن تنكر عليه. وطبعا الغرض الأصلي للاستفهام اللي هو يسموه طلب العلم بالشيء أو إعلام المخاطب أنك تعلم، هذا يسمى لازم فائدة، أنك مرات إيه غرضك أنك يعني تعلمه أنك تعلم أو كذا هذا الشيء. أو وبعدين له استعمالات بلاغية أخرى كثيرة، يعني زي ما ذكرنا مرات الإنكار، مرات مثلا التهكم يعني والسخرية مثلا منه، وغير ذلك يعني من الأغراض. هناك عندنا التمني وأدواته، مثلا ليت، التمني اللي هو طلب الشيء المستحيل أو المستبعد الوقوع، وأدواته إيه؟ ليت، مثل قول المشركين مثلا في الآخرة يقولون إيه؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. المشركون يوم القيامة يقولون إيه؟ يا ليتنا نرد. فهذا تمني، ليت تفيد التمني اللي هو طلب الشيء المستحيل الوقوع. وفي عندنا وأداته ليت، وفي عندنا الترجي اللي هو طلب الشيء المتوقع الحصول، طلب ما يتوقع حصوله، أو وأداته لعل وعسى، لعل وعسى تفيد الرجاء اللي هو ما يتوقع، طلب ما يتوقع حصوله، مثل قوله تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ونحو ذلك. وفي عندنا العرض والتحضيض، العرض اللي هو الطلب برفق، والتحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، فطلب الشيء برفق يسمى أسلوب العرض، ومن أساليب الإنشاء، وأداته ألا، أداته ألا، مثل قول إبراهيم عليه السلام لضيوفه يقول إيه ألا تأكلون، ألا تأكلون، يعني هو يطلب منهم برفق وأن يأكلوا. والتحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، وأدواته ألا وهلا ولولا ولوما، مثل قوله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فهنا لولا تستغفرون الله، يعني هنا إيه رسولهم يطلب منهم بزجر وتعنيف، يقول لهم استغفروا، يزجرهم يعني ويعنفهم. المشركون لما قالوا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فهم يقولون له لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة، ويطلبون هذا الطلب بزجر وتعنيف يعني لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أسلوب تحضيض وكذا. وفي عندنا النداء أيضا من أنواع الإنشاء، النداء، النداء مرات النداء يكون معه أداة النداء، مثلا مثلا وقيله يا ربي إن هؤلاء، فمثلا يا رب هذا إيه نداء. ومرات أداة النداء تكون يا إبراهيم أعرض عن هذا، ومرات أداة النداء تكون محذوفة يعني ومقدرة من السياق، يوسف أعرض عن هذا مثلا، يوسف أعرض يعني يا يوسف أعرض، فهنا إيه منادى وأداة النداء محذوفة، النداء من أساليب الإنشاء أيضا وهكذا. قال والخبر يدخله التصديق والتكذيب، الخبر يدخله التصديق والتكذيب، يعني كما ذكرنا أن الخبر إذا نظرت إليه لذاته مجردا عن قائله وعن أي اعتبارات أخرى، فالخبر يمكن أن يقال لقائله صدقت أو يقال لقائله كذبت. قال والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، إخبار عن الخالق سبحانه وتعالى وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، إذن القرآن العظيم فيه خبر وإنشاء، فالخبر في كتاب الله أقسام، منه الخبر عن الله وهو التوحيد، والإخبار عن المخلوق هو القصص، قصص القرآن هو قسم من أخبار القرآن وهو خبر عن مخلوق، ما قصه الله تعالى علينا من أخبار الأمم السابقة، وهو الخبر عما كان وما يكون، القصص يشمل الخبر عما كان، ومن القصص أيضا الخبر عما سيكون الذي لم يقع بعد. ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، هذا خبر عما كان، الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب، فهذا أيضا من القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهنا القصص تشمل إيه؟ القصص يعني الإخبار عما فات لأخذ العبرة منه والعظة، لأن الإخبار عما مضى هذا كله أمثال كامنة مطلوب أن يعتبر المسلم حاله بها، والأخبار عن الأمور المستقبلة كالإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. قال طرق التفسير، طرق التفسير، قال أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فهنا عرف تفسير القرآن بالقرآن، يقول أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، أن الآية إذا كانت مجملة نبحث عن إيه؟ عن مواضع أخرى في القرآن الكريم فيها بيان لهذا الإجمال، أو الآية فيها اختصار في موضع فتكون مفصلة في موضع آخر. مثل كثير من قصص الأنبياء يذكر الله تعالى قصصهم مجملة في موضع، ثم يفصل الله سبحانه وتعالى قصصهم في مواضع أخرى. ومن ضمن تفسير القرآن بالقرآن مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا إيه عن القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الله تعالى يقول إنه أنزل القرآن في ليلة مباركة. طيب في سورة القدر الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن في سورة الدخان الله يقول عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي هذه الليلة؟ نروح لسورة القدر نجد إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن سورة القدر تبين أن الليلة المباركة المذكورة في سورة الدخان هي ليلة القدر. طيب ليلة القدر هذه في أي شهر؟ هل يمكن أن ليلة القدر تكون في شعبان؟ لا، نروح لسورة البقرة نجد إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن إيه عندما نضم هذه الآيات بعضها إلى بعض نجد إيه أن الآيات أفادت أن القرآن أنزل في شهر رمضان، وأن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، وأن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر، وهي في شهر رمضان. فإذا عرفنا بذلك المعنى. فإذا جاء مثلا من يقول إن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان، نقول هذا خطأ، لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. كيف تكون ليلة نصف من شعبان والله يقول عن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف تكون في شعبان؟ وهكذا يعني. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. كذلك مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم لما يعني أكل من الشجرة وعصى ربه سبحانه وتعالى وأكل من الشجرة علمه الله سبحانه وتعالى كلمات يقولها وتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ نروح لسورة الأعراف نجد إيه نفس قصة آدم يفصلها الله سبحانه وتعالى مزيدا من التفصيل في سورة الأعراف. وعندما يأتي إلى موضع هذه الكلمات يقول إيه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هي دي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، أجملت في سورة البقرة وفصلت في سورة الأعراف. فهذه أحسن طرق التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن، يعني نفس الموضوع الذي أجمل في آية من الآيات نبحث عن هذا الموضوع في الآيات الأخرى فنجد أن الله تعالى فصل فيه في مواضع أخرى فنفسر بها الموضع المجمل. طيب هذا تفسير القرآن بالقرآن. هناك في الحقيقة نوع آخر، يعني هذا النوع متفق بين العلماء على أنه من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا التفسير يعني حجة وأصح أنواع التفسير وأصح طرقه. في نوع آخر بعض العلماء يرى أنه يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، وفريق آخر يقول لا، هذا من باب التفسير بالرأي وليس من باب تفسير القرآن بالقرآن. اللي هو ليست يعني قصة مجملة في موضع ونفس القصة مفصلة في موضع آخر أو كذا، وإنما استعمالات الألفاظ، إن اللفظة مثلا تحتمل معنيين، لفظة تحتمل معنيين ووردت في موضع تحتمل إما هذا المعنى وإما هذا المعنى، ونفس اللفظة وردت لكن في سياق آخر وفي موضوع آخر تماما، بس مقتصرة على معنى واحد. زي مثلا لفظ الزينة، يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مثلا رحمه الله أو كذا، هو له كتاب اللي هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فاتبع الآيات يفسر القرآن بالقرآن، فأدخل الشيخ في تفسير القرآن بالقرآن هذا النوع اللي هو مثلا كلمة الزينة. في عندنا آية اللي هي آية الحجاب في سورة النور، الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فينهى الله تعالى المؤمنات عن ابداء الزينة الا ما ظهر منها. فما هي الزينة التي المقصودة هنا يعني في الآيات الكريمة؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. فعندنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذه الآية الكريمة، قالوا يعني الوجه والكفان، الوجه والكفان. فجاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنهم تفسيرها، قالوا الوجه والكفان. وفريق آخر كابن مسعود رضي الله عنه، الفريق الأول منه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قالوا الوجه والكفان. الفريق الثاني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن معه، قالوا ظاهر الثياب، يعني قالوا ولا يبدين زينتهن. يبقى تفسير ابن عباس يقول ولا يبدين زينتهن، يقول زينة المرأة يعني بدنها وجسدها إلا ما ظهر منها، اللي هو الايه؟ الوجه والكفان، مسموح بإبدائه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ان الزينة هي الثياب الا ما ظهر منها، يعني الا ظاهر الثياب. فيقول المرأة عليها ان تغطي بدنها كله، ولا تبدي الا ما ظهر منها، يعني الا ظاهر الثياب التي يعني ايه، ربما تظهر مثلا ان المرأة طويلة او قصيرة او سمينة او نحيفة، يعني هذا شيء خارج عن إرادتها أن تخفيه يعني. فما ظهر منها، ما بدا من ظاهر الثياب هذا معفو عنه، لكن غير ذلك عليها أن تستر بدنها كله مثلا. فهنا تفسير ابن عباس جعل أن زينة المرأة الزينة اللي هي البدن، فزينة الشيء هي جزء منه، لكن في تفسير ابن مسعود جعل الزينة شيئا خارجا عن زينة الشيء، ليست جزءا منه ولكن هي شيء خارج عنه. الثياب ليست جزءا من المرأة ولكنها شيء منفصل عنها، يعني شيء خارجي. فمثلا جاء الشيخ محمد الأمين مثلا قال نمشي نتتبع المواضع التي وردت فيها كلمة الزينة في القرآن الكريم، فنجد مثلا الزينة جاءت مرة في قول الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما على الأرض زينة لها. فهنا زينة الأرض مثلا قال لك النبات يعني وما على الأرض، ما فوق الأرض، فزينة الأرض ليست جزءا من الأرض وإنما هي شيء خارجي اللي هو ما فوقها ما عليه. وبعدين في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب هي زينة السماء، والكواكب ليست يعني جزءا منها وإنما شيء منفصل يعني خارجي عنها وكذا. فإذا لما وجد أن كلمة زينة استعملت بمعنى الشيء الخارجي، بهذا يرجح رأي ابن مسعود اللي هو يقول أن الزينة هي الثياب، ممكن تكون زينة المرأة الثياب مش وجهها والوجه والكفين، لا يمكن أنها تكون زينة المرأة لأنها جزء منها أو كذا. فيستعمل مثلا الشيخ رحمه الله هذه الطريقة. فالشيخ مثلا الأمين الشنقيطي رحمه الله ومن وافقه على هذا يقول أن هذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن احنا لفظة في موضع اختلف فيها المفسرون أو في احتمال أنها تفسر بأكثر من معنى، فنتتبع استعمالات اللفظة في مواضع أخرى، فإذا وجدناها في مواضع أخرى لا تحتمل إلا أحد المعنيين يبقى هذا يعيننا على فهم الموضع المشكل يعني أو الذي فيه اختلاف أو كذا. لكن فريق آخر من العلماء يقول هذا يعتبر من باب التفسير بالرأي، الرأي المحمود يعني الذي فيه اجتهاد وفيه كذا، ليس له فرجية تفسير القرآن بالقرآن، لأنه لا يمنع أن اللفظة الكريمة ترد في القرآن الكريم في موضع بمعنى وفي موضع آخر بمعنى، وهذا كثير في القرآن الكريم. ليس بالضرورة أن لفظ الزينة مثلا في كل المواضع يرد بنفس المعنى، ما الذي يمنع أن لفظ الزينة يرد في موضع بمعنى وفي موضع بمعنى آخر؟ يعني الله سبحانه وتعالى مثلا الفاظ كثيرة، مثلا كلمة أمة مثلا في القرآن الكريم مرة نجد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، أمة هنا يعني إماما يقتدى به، ماشي. وبعدين وادكر بعد أمة، بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن، وبعدين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة بمعنى الجماعة من الناس في هذا الموضع. فإذا ممكن لفظة واحدة جت في موضع بمعنى وموضع بمعنى وموضع بمعنى. فلذلك إيه لما نيجي مثلا نقول إبراهيم كان أمة، فنقول مثلا أمة يعني جماعة من الناس، لأن الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فالأمة الجماعة. فنقول هذا خطأ. صحيح أمة جت بمعنى جماعة من الناس في آية، وجت بمعنى مدة من الزمن في آية أخرى، وجاءت بمعنى الإمام الذي يقتدى به. فلا يلزم أن اللفظة في كل المواضع تأتي بنفس المعنى، فطالما سياقات مختلفة لا يلزم أنها تكون. فبناء على هذا الفريق مثلا الذي يقول بجواز كشف المرأة للوجه والكفين، يقول لا يمنع أن الزينة جت في آيتين بمعنى شيء خارجي ظاهر، وجت في موضع آخر بمعنى جزء من الشيء، فتكون الزينة إما جزء من الشيء أو أنها زينة منفصلة عن الشيء أو. فلا مانع أنها. فإذا هذا النوع اللي هو تتبع استعمالات الألفاظ وكذا يظل من في دائرة الرأي المحمود، يعني التفسير بالرأي اللي هو بالاجتهاد والاستنباط وكذا، ليس له حجية تفسير القرآن بالقرآن اللي هو النوع الأول. قال فإن لم تجده فبالسنة. الطريقة الثانية من طرق التفسير تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. وتفسير القرآن بالسنة أيضا قسمان، قسم يعني متفق على أنه من تفسير القرآن بالسنة أن يكون عندنا حديث صريح النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آية من كتاب الله ويبين معناها عليه الصلاة والسلام. فهذا تفسير مقطوع يعني بحجيته إذا ثبت الحديث. وهذا كثير نجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الحديث في البخاري ما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم إلا أن يكشف الحجاب عن وجهه في جنة عدن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا سئل عن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه الظلم الذي في قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بأنه الشرك في آية سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بأنه الظلم العظيم الذي هو الشرك. فقال فهو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل تفسير القرآن بالقرآن، فسرها بالآية الأخرى، وأصبح هذا التفسير يعني منه هو تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة أيضا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن هذه الآية تفسير لهذه الآية، وأن الظلم في آية الأنعام مقصود به الشرك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عن قوله تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم فسر والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون ما عملوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة، يعملون ما عملوا وقلوبهم خائفة. من هؤلاء الذين يعملون ما عملوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ أولئك يسارعون في الخيرات. الله تعالى وصفهم بأنهم يسارعون في الخيرات وهم يعملون ما عملوا وقلوبهم وجلة خائف. فقال يعملون ما عملوا يعني يصلون ويصومون ويتصدقون، يؤتون ما آتوا أي يصلون ويصومون ويتصدقون، وقلوبهم وجلة يعني خائفة ألا يقبل منهم. فهؤلاء هم الذين وصفهم الله بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أو كذا. هذا من تفسير السنة للقرآن. حديث وإذ الحديث الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، وقص النبي عليه الصلاة والسلام قصة لما أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته كهيئة الذر فنفرهم بين يديه وقال ألست بربكم قالوا بلى إلى آخره. هذا من تفسير القرآن بالسنة. في نوع آخر أيضا مختلف يعني فيه، هل هو من تفسير القرآن بالسنة أو أنه يعتبر من التفسير بالرأي، بالرأي المحمود يعني. فالصواب أنه أيضا من التفسير بالرأي، أنه هو حديث ليس له علاقة بالآية، يعني ليس فيه صراحة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن هذا هو تفسير هذه الآية، ولكن يعني ينظر إلى استعمالات الألفاظ، يعني لفظ استعملت في القرآن تحتمل أكثر من معنى، سنفتش عن استعمالات هذه اللفظة في السنة النبوية ونشوف يعني استعملت هذه اللفظة في السنة ما هي المعاني التي استعملت فيها، وإذا وجدنا يعني معنى فنقول إذن إيه اللفظة التي في القرآن المقصود بها نفس المعنى الذي قصد به نفس اللفظة لما وردت في الحديث أو كذا. فهذا النوع أيضا كما ذكرنا يعني الصواب أنه من باب التفسير بالرأي المحمود، لأنه يحتمل أن اللفظة لها أكثر من استعمال، واستعملت في القرآن الكريم بمعنى واستعملت في السنة بمعنى آخر، لا يلزم بالضرورة يعني أنه إذا استعملت اللفظة في السنة بمعنى أنها لابد أن تكون في القرآن بنفس المعنى. كثيرا ما تأتي اللفظة بمعنى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس اللفظة في معنى آخر تحتمله أو كذا، فلا يكون له يعني القطعية مثل قطعية الإيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويفسرها تفسيرا صريحا واضحا. قال فإنها شارحة للقرآن، السنة النبوية تشرح القرآن الكريم وتبينه، وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. الطريقة الثالثة من طرق التفسير، التفسير بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، نرجع إلى أقوال الصحابة في تفسير الآيات الكريمة. فالصحابة أدرى بتفسير القرآن الكريم لأنهم شاهدوا نزول القرآن الكريم ويعلمون أسباب نزوله، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، وورد عنهم رضي الله عنهم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من علماء التابعين، وهو قد قرأ القرآن الكريم على 5 من الصحابة، قرأ على عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هؤلاء شيوخه 5 من الصحابة قرأ عليهم القرآن الكريم. فأبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم شيوخه اللي هم 5 هؤلاء. قال حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا العلم فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فبين يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانت طريقتهم يأخذون 10 آيات ويتعلمون معانيها ويعملون بما فيها. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تعلم معاني القرآن، وإذا أشكل عليهم شيء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون منه إلى تفسيره وكذا. قال لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. كابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال خذوا القرآن من ابن أم عبد أو من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فليقرأه بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكان له يعني مزية في العلم بالقرآن، وكان يحلف رضي الله عنه وهو في العراق، كان يحلف يقول لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه، يعني يحلف أنه لو يعلم أنه بقي على ظهر الأرض أحد أعلم منه بكتاب الله لركب الإبل يعني ورحل إليه في أي مكان كان. وقالوا هذا ليس يعني من باب تزكية النفس، وإنما ليس على سبيل الفخر يعني، وإنما ليحث الناس على التعلم منه وعلى الأخذ منه رضي الله عنه وأرضاه. وثبت أن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كان ابن مسعود رضي الله عنه حاضرا، وورد هذا بأسانيد صحيحة يعني رضي الله. وابن عباس رضي الله عنهما له مزية أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن يعني تفسيره. قال: وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. الطريقة الرابعة في التفسير، إذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فإذا ارجع إلى أقوال التابعين تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا التفسير عن شيوخهم من الصحابة. قال: كمجاهد. ومجاهد بالذات يعني هو أعلم التابعين بالتفسير، لأنه يعني قال: عرضت القرآن على ابن عباس 19 عرضة، ختم القرآن على ابن عباس 19 مرة، منها 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت ومتى نزلت ويعني وكيف نزلت أو كذا، يسأله عن إيه، عن معانيها وعن تفسيرها وكذا. فقرأ عليه 3 ختمات كاملات بالتفسير يعني. وبعدين مجاهد نفسه بعد ما تلقى التفسير عن ابن عباس أيضا تلقى التفسير عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم، أخذ عنهم يعني تفسير ابن مسعود، وقال يعني لو كنت لو كان يعني أخذ يعني يعني أثنى على ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه لو كان يعني سمع قراءة ابن مسعود وقتما كان يسأل ابن عباس، قال: لما سألته عن كثير مما سألته عنه، كثير من الإشكالات اللي كانت عنده وجدها في قراءة ابن مسعود فيها جواب يعني لهذه الإشكالات وتوضيح للمراد وكذا إلى آخره. قال: وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء. سعيد بن جبير رحمه الله أيضا من تلاميذ ابن عباس وابن عمر وغيرهم، وعكرمة مولى ابن عباس، كان مولى ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني يلزمه بالجلوس بين يديه والتعلم وكذا، حتى أخذ عنه القرآن وتفسيره. وعطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان إمام التابعين في مكة رحمه الله، من تلاميذ ابن عباس وابن عمر وغيرهم، والحسن البصري ومسروق وسعيد بن المسيب رحمهم الله، كل هؤلاء من أئمة التابعين وعلماء التابعين. وسعيد بن المسيب يقال له أعلم التابعين يعني على الإجمال، يعني المجاهد مختص بالتفسير لكن على سبيل الإجمال يعني أعلم التابعين هو سعيد بن المسيب رحمه الله. هذه طبقة. قال: وكمالك. هذه الطبقة اللي بعدها اللي هي أتباع التابعين، يعني انتقل إلى الطبقة اللي بعدهم اللي هم أتباع التابعين اللي هم تلاميذ الجيل اللي قبله هذا. قال: وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبي حنيفة رحمهم الله، وغيرهم من تابعي التابعين. فهؤلاء يعني أبرز علماء تابعي التابعين، فنأخذ عنهم أيضا التفسير. وكالشافعي، هذه الطبقة التي بعدها، كالشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد اللي هو القاسم بن سلام وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين، هذا الجيل اللي بعد الجيل الذي قبله يعني. قال الشيخ: فإذا هنا الخلاصة أنه ذكر في طرق تفسير القرآن، القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن تفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله، ينقل هنا عن ابن تيمية رحمه الله، قال: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك. قال: قد يقع في عبارات الصحابة والتابعين، تفسير السلف يعني من الصحابة والتابعين، قد يقع فيها تباين في الألفاظ، يعني يستعملون ألفاظا مختلفة يحسبها من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك. من لا علم عنده يحسبها أقوالا في الآية واختلافات في الآية، والأمر ليس إيه؟ ليس كذلك. يعني مثلا إيه في تفسير مثلا اهدنا الصراط المستقيم، فناس مثلا يقولون اهدنا الصراط المستقيم، ناس يقول الصراط المستقيم الإسلام، ناس يقولون القرآن، يقولون الهداية، طريق الجنة، طريق، فيستعملون الألفاظ متعددة. واعتصموا بحبل الله جميعا ما هو حبل الله، ناس يقولون الإسلام، ناس يقولون القرآن، ناس يقولون السنة، ناس يقولون الإخلاص لله، ناس يقولون، فيستعملون مرات يعني عبارات يعني هي متباينة في ظاهرها، لكن إذا نظرت إليها تجد أنها ترجع إلى معنى واحد وإلى شيء واحد. يعني فهو الاعتصام بحبل الله، أنت لا يمكن أن تعتصم بالإسلام من غير أن تعتصم بالقرآن. كيف تعتصم بالإسلام من غير أن تعتصم بالقرآن أو تعتصم بالسنة؟ لا يمكن أن تعتصم بالقرآن إلا إذا اعتصمت بالسنة، ولا يمكن، لأن القرآن هو يأمر باتباع السنة، ولا يمكن أن تعتصم بالسنة إلا إذا اتبعت القرآن، لأن السنة تأمر باتباع القرآن. فهي كلها في النهاية تؤدي إلى شيء واحد يعني. والإنسان إذا هدي إلى الإسلام فقد هدي إلى طريق الجنة، فقد هدي إلى. قال فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. فيقول يعني أن طرق الصحابة رضي الله عنهم في التفسير مرات يعني يفسرون بالمثال أو يفسرون الشيء بلازمه. يعني مثلا إيه في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر، الله سبحانه وتعالى قال إيه فمنهم، قسم الله تعالى يعني أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فهؤلاء الأصناف الثلاثة يعني قالوا ده الموضع الوحيد اللي فيه يعني وعد للظالم لنفسه بدخول الجنة، يعني إنه مآله في النهاية إلى الجنة يعني بعد طالما مات على التوحيد. أو فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وبعض المفسرين قالوا حق لهذه الواوي أن تكتب بماء الذهب، اللي هي يدخلونها، من الواوي الموضع يعني الوحيد في القرآن اللي فيه يعني وعد للظالم لنفسه بدخول الجنة، دايما يجي في سياق الوعيد والذم وكذا. فهنا من هو الظالم لنفسه، ومن هو المقتصد، ومن هو السابق بالخيرات؟ فبعضهم يعني يفسرها يقول مثلا ايه الذي السابق بالخيرات هو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته، والظالم لنفسه هو الذي رجحت سيئاته على حسناته. فهذا مثلا ايه نص على الشيء بعينه او كذا. في فريق مثلا ايه يضرب امثالا لهذا، فيقول مثلا ايه السابق بالخيرات، السابق بالخيرات يقول ايه هو الذي يخرج زكاة ماله ويتصدق صدقة التطوع، يخرج زكاة ماله ويتصدق تطوعا زيادة عليه، والمقتصد هو الذي يقتصر على إخراج الزكاة الواجبة، والظالم لنفسه هو الذي بخل بإخراج الزكاة أو قصر. مثلا ناس من السلف يقولون السابق بالخيرات هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها جماعة، والمقتصد الذي يصلي الصلاة في وقتها مثلا في غير جماعة، والظالم لنفسه الذي أخرج الصلاة عن وقتها أو في آخر وقتها أو كذا. ويعني تفسيرات عديدة من هذا الباب. بعضهم يقول مثلا الذي يعني أدى الفرائض واجتنب المحارم والمحرمات وزاد على ذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات، هذا هو السابق بالخيرات. المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم. الظالم لنفسه هو الذي يعني ترك شيئا من الواجب أو فعل شيئا من المحرم. فهذا برضو يعتبر إيه تفسير الشيء يعني بنفسه. لكن اللي يضرب مثالا، الذي يضرب مثالا بالصلاة أو يضرب مثالا بالصدقة أو يضرب مثالا بباب آخر من أبواب الخير، فهذا يعني ذكر لوازم الشيء. يعني مثلا إن كون الإنسان أدى الفرائض وترك المحرمات فمعناها أنه يحافظ على الواجبات فيؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويؤدي كذا. فمرات بعض المفسرين يفسر بمثال يذكره أو يضربه، أو يكون الآية محتملة إلى لأقسام عديدة أو أنواع كثيرة، فهذا يمثل بنوع وهذا يمثل بنوع آخر. لكن هي في النهاية ليس بينها تعارض يعني. فلذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني يقول إن الاختلاف بين السلف في تفسير القرآن الكريم كله اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، كله اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلاف التنوع يعني الذي كله حق، لا يلزم من قبول واحد منه أن نرد الآخر. أما اختلاف التضاد فهو الذي تكون فيه الأقوال يعني منها حق ومنها باطل ويلزم من قبول أحدها أن نرد الآخر. ويقول التفسير الثابتة عن السلف الصالح تجد أنها كلها من باب اختلاف التنوع، إما أنه اختلاف في العبارة والمعنى واحد، يعني كل واحد عبر بمفردة مختلفة بس المقصود واحد، يعني زي ما نعبر عن السيف نقول الحسام والمهند والصارم والبتار ومش أسماء عديدة لشيء واحد اللي هو السيف يعني. فإما أنها من باب يعني التعبير بكلمات مترادفة والمعنى واحد، أو أنه من باب ذكر الأنواع والأقسام، وهذا ذكر قسما وهذا ذكر قسما، فكلها أقسام وأنواع متعددة لشيء واحد يعني كلها حق، لا يلزم من قبول أحدها أن نرد الآخر أو كذا إلى. قال ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب. هذا اللي هو إيه يعني التفسير بالرأي المحمود، بالرأي المحمود يعني التفسير بالرأي منه محمود ومذموم. التفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، فهناك تفسير بالرأي محمود يعني اجتهاد واستنباط محمود، لأن الذي قام به مؤهل لذلك، يعني قد حصل شروط الاجتهاد وما يؤهله للاجتهاد من العلم باللغة والعلم بالناسخ والمنسوخ والاطلاع على تفسير الصحابة وتفسير التابعين وكذا إلى آخره. فيعني حصل المؤهلات التي تؤهله لهذا، ويستعين في تفسيره بالرجوع إلى لغة القرآن ولغة السنة، دي اللي هي القسم اللي قلنا بعض الناس يعده من تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة. لكن الصواب انه من قسم التفسير بالرأي المحمود، اللي هو كون اللفظة استعملت في القرآن في موضع بمعنى وفي موضع آخر يعني تحتمل هذا المعنى وتحتمل غيره، فنحن نشوف استعمالات اللفظة في القرآن ونستعين بها على فهم الموضع المشكل علينا، أو استعمالات اللفظة في السنة النبوية ونشوف استعمالات اللفظة في السنة ونستعين بها على فهم تفسير هذه اللفظة في القرآن الكريم. وكذلك في لغة العرب نشوف أيضا استعمالات هذه اللفظة في أشعار العرب، في أشعار العرب. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون الشعر الجاهلي المعلقات وأشعار العرب ويستعينون بها في تفسير القرآن الكريم، بالذات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان واسع الحفظ لأشعار العرب، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي مسائل اللي هي تسمى مسائل نافع بن الأزرق، سأل عبد الله بن عباس يعني يمكن نحو 100 لفظة في القرآن الكريم لا يسأله عن لفظة إلا وينشده ابن عباس من أشعار العرب، يقول أنا قال ينقل له أشعار طرفة وامرئ القيس والأعشى وكذا، ويحدثه بها ويستعين بها باستعمالات العرب لهذه اللفظة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. فنشوف كيف كان الشعراء العرب يعني يستعملون هذه الألفاظ، ما المعاني التي قصدوها بها، ونستعين بها على تفسير القرآن الكريم. قال ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. من فسر القرآن يعني اجتهد في تفسيره لم يجد يعني نصا في القرآن أو في السنة في تفسير الآية ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، فهو اجتهد برأيه في تفسير الآية الكريمة مستعينا ب يعني بلغة باستعمالات اللفظة في اللغة وكذا، فلا حرج عليه طالما أنه يعني هذا الرأي كان مبنيا على أدلة ومبنيا على اجتهاد صحيح ولم يصادم به يعني نصوصا ولا صادم به التفسير المأثور ولا كذا، فلا حرج عليه. ويحرم بمجرد الرأي، هذا التفسير بالرأي المذموم، النوع الثاني اللي هو الرأي المذموم اللي هو مجرد الرأي اللي هو بالهوى، الإنسان يفسر القرآن بهواه وبرأيه من غير علم باستعمالات هذه اللفظة في اللغة وفي القرآن وفي السنة ومن غير اطلاع على التفاسير المأثورة وكذا، وإنما يقول برأيه وهو لا يعلم، فيحرم ذلك. وورد يعني وعيد شديد في لمن فسر القرآن برأيه، يعني برأيه مجردا، مجرد بهواه يعني بالتخمين والظن من غير علم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، قل التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها اللي هو إيه؟ معاني المفردات و يعني طرق تركيب الكلام في لغة العرب، معاني المفردات، معاني الأسماء ومعاني الأفعال ومعاني الحروف. فالإنسان يعرف من لغة العرب ما معنى إذا قرأ قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعرف معنى يأكل ومعنى ويشرب ويأكلون ويشربون ومعنى الواو ومعنى كذا. فمعاني الأسماء ومعاني الأفعال ومعاني الحروف وكذلك طرق التركيب، يعني كيف أن العرب أن الفاعل في موضعه يدل على من قام بالفعل أو اتصف به، وتركيب الجملة في كلام العرب ودلالة الفاعل ودلالة المفعول وكذا على المعاني يعني. فوجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير لا يعذر أحد بجهالته يعني واضح بين، واضح بين لا يحتاج إلى يعني الرجوع إلى، يعني ليست من الألفاظ التي يقل دورانها واستعمالها وتحتاج إلى جهد في الرجوع فيها إلى اللغة، وإنما من الألفاظ التي جرى استعمال الناس لها، وكذلك يدل على ثوابت الدين ومحكماته مما تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى بتعبيرات عديدة وطرق متنوعة، مثل توحيد الله سبحانه وتعالى، الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة، آيات الأمر بالصلاة، الأمر ونحو ذلك يعني من الأمور الواضحة. وقسم يعلمه العلماء، قسم من القرآن الكريم يعلمه العلماء، يعني آيات في تفسيرها خفاء وتحتاج إلى الرجوع إلى العلماء لمعرفة المراد بها لكونها تتعلق بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وكذا إلى آخره. وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قد تفسير الذي لا يعلمه إلا الله مثل حقائق صفات الله سبحانه وتعالى، كيفية الصفة، يعني ممكن من لغة العرب نعرف معنى الصفة، معنى أن الله تعالى سميع وأنه بصير وأنه قدير وأنه عليم، يعني نعرف معنى الصفة، معنى العلم ومعنى السمع ومعنى البصر، لكن حقيقة ذلك وكيفيته، كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تفاصيل أحوال اليوم الآخر، يعني مما لا نعلم كيفيتها، كالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتفاصيل يعني ذلك مما إيه؟ مما لا يعلمه حقيقته وكيفيته، يعني نؤمن بالجنة وما فيها من النعيم وفيها فاكهة ونخل ورمان وكذا، لكن كيف فاكهة الجنة حقيقتها وكيفيتها؟ فذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله اليوم، وبإذن الله نرجو إن شاء الله الدرس القادم نختم إن شاء الله الكتاب بإذن الله. نعم.